متى كان هناك عذر يبيح جمع الصلاتين. وفي هذه الآيات بيان أن القراءة ركن من أركان صلاة الفجر، وذلك لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل ذلك على فرضية ذلك. ثم قال تعالى: ومن الليل فتهجد به، يعني أن رب العزة والجلال يرغب في أن يؤدي المؤمنون صلاة من صلاة الليل. والأصل في لفظة التهجد أن يراد بها الصلاة التي تكون بعد النوم، وقوله نافلة لك أي زيادة على الصلوات الواجبة، في هذا دلالة على أن صلاة الليل من المستحبات وليست من الواجبات المتحتمات، ولكن صلاة الليل فيها فضل كبير. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن صلاة الليل كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها بالنسبة لأمته من المستحبات، فهذا هو معنى هذه الآية. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: إذا أنهى المأموم التشهد الأول والإمام لم يقم للثالثة ماذا يفعل؟ إذا تأخر الإمام في قراءة التشهد الأول وتمكن المأموم من إنهاء التشهد الأول، فإنه حينئذ يكرر الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبذلك يكون قد استغل هذا الوقت في ذكر يذكر الله جل وعلا به. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: الوصية التي فيها قطيعة الأرحام مثل امرأة أوصت بأن لا يتزوج أبناؤها من بعض الأقارب، ما الحكم وهل يلزم الالتزام بذلك؟ يحسن بالأبناء أن يراعوا والدتهم في من يختارونه للزواج بهم، وعدم الزواج من القريبة لا يعني قطيعة رحم بها، وحينئذ قد يكون في الزواج بالقريبة من قطيعة الرحم بسبب وجود النفرة من بعضهم لبعضهم الآخر، ولذا على الإنسان أن يوازن الأمور وأن يتحرى في تحقيق ما هو الأصلح، وأن يقنع من حوله فيما يتخذه من قرار ليكون ذلك من أسباب صلاح أحوالهم. أثابكم الله. هذا يسأل ويقول: هل هناك ورد فضل في قراءة سورة البقرة في كل يوم؟ ورد في قراءة سورة البقرة عدد من الأحاديث التي ترغب فيها، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثة، فقيل ثلاثة يعني أنها تقرأ ثلاثة، وقيل يعني ثلاثة أيام. وقد ورد أن السحرة لا يستطيعونها، وبالتالي فإن قراءتها مرغب فيها، ولكن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتب قراءتها يوميا، بل كان يستمر في قراءته حتى يختم كتاب الله جل وعلا. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: حفظكم الله، ما حكم الذي يذهب إلى المقابر ويبكي هناك ويدعو بدعاء غريب؟ زيارة المقابر من الأمور المرغب فيها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومن ثم فلا حرج على الإنسان في أن يزور المقبرة، وينبغي بالإنسان عند زيارته للمقابر أن يكون مقتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في طريقة ما يفعله في المقبرة أو في المقصد الذي يقصده عند زيارة المقبرة أو في الأدعية التي يذكرها هناك. فإن زيارة المقابر شرعت من أجل الاتعاظ والعبرة، وأخذ العظة، ومن أجل الدعاء للأموات الذين يقبرون في هذه المقابر. ولذلك فإن الإنسان الذي يزور المقبرة ينبغي به أن يقصد بزيارة المقبرة هذه المقاصد، وأن يحافظ على الأوراد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون منه تصرفات تتنافى مع الهدي النبوي الوارد عند زيارة المقابر. هذا السائل يقول: أنا شاب في العشرين من عمري، أريد أن أكمل نصف ديني بالزواج ولكن لا أستطيع الباءة، فما هي نصيحتكم لي والحالة هذه؟ من كان مستطيعا لنفقات الزواج فإنه يتقرب إلى الله جل وعلا بفعل ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هناك بعض الآباء يتجاوزون في المهور، نريد أن توجهوا لهم النصيحة لعل الله أن يهديهم في ذلك. المقصد من الزواج الذي قصده الشارع هو وجود هذا البيت المسلم الذي يترتب على وجوده عدد من الطاعات، ويترتب عليه الأنس والتعاون بين الزوجين، ويحصل به من الأولاد من يكونون سببا من أسباب الطاعة ومن أسباب استمرار أجر الوالدين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقد قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن هنا فكون الإنسان يزوج ابنته لمن لا يرهق كاهله ما فرضه عليه من المهور، فإنه بذلك يكون سببا من أسباب تحصيل السعادة لكل من الزوجين. وأما إذا كان هناك إرهاق في المهر فإن الأزواج قد ينفرون من موليات ذلك الرجل الذي يتشدد في المهر، وقد يكون هذا من أسباب لحوق الديون بالزوج، ومن ثم يكون من أسباب ضيقه نفسه وعدم قدرته على النفقة على زوجته في مستقبل أيامه، وقد يترتب عليه مطالبة أصحاب الديون بديونهم، وبالتالي قد يلحقه شيء من الإجراءات سواء من سجن أو من تضييق أو من بيع بعض أملاكه مما يؤثر عليه في حياته. ولذا فإن الوصية للأولياء أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بتيسير أمور الزواج وتسهيلها. ما حكم من بدل ذهبا ملبوسا بذهب جديد ودفع الفرق؟ إذا باع الإنسان ذهبا بذهب يقابله فإنه يشترط فيه التساوي في الوزن بين الذهبين، وكذلك يشترط فيه ألا يدفع مع أحدهما سلعة أخرى سواء من نقود أو من غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل. فدل هذا على أنه لا يجوز الزيادة في مقابلة الذهب بالذهب حتى ولو كان أحدهما مصاغا والآخر غير مصاغ، أو كان أحدهما قديما والآخر جديدا، لعموم قوله: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل. وهكذا لا يجوز أن يوضع مع أحد البدلين عند مقابلة ذهب بذهب نقود، وذلك لأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل صح ما قيل أن الدعاء يغير القدر أو القضاء؟ هذا الكلام كلام خاطئ ولا يصح أن يقال، بل الدعاء سبب من الأسباب التي قدرها الله جل وعلا، فإن الله يقدر أن فلانا من الناس يدعوه وأن الله جل وعلا يستجيب له، كما أن الله جل وعلا يقدر أن فلانا يكتسب فيحصل له الكسب وأن فلانا لا يكتسب فلا يحصل له كسب، وكما أن الله جل وعلا قد يقدر لأحد من الناس أنه يتزوج فيأتيه الولد ويقدر أن آخر لا يتزوج فلا يأتيه الولد، ولا يقال بأن الكسب والتكسب أو الزواج مما يعارض القدر ويلغي القضاء. فهكذا في باب الدعاء، فالدعاء جزء من أجزاء القدر وهو مما يدخل في القدر، وكذلك ما يترتب عليه من نتيجة حاصلة من إجابة الدعاء فإنها مما قدره الله جل وعلا. هذا يسأل عن حكم التميمة من القرآن ومن غير القرآن. جاء في النصوص النهي عن التمائم والترغيب في عدم تعليقها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع تميمة علقت على رقبة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له. ولذا فإن التمائم على أنواع، منها التمائم التي يكون فيها كلمات مخالفة للشرع فهذه محرمة بإجماع أهل العلم ولا يجوز تعليقها، والنوع الثاني التمائم التي عليها كتابات أو فيها اعتقاد فمثل هذه أيضا لا يجوز تعليقها، والنوع الثالث من التمائم ما كان قد كتب فيه آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أدعية، فهذه الأصح من قولي أهل العلم أنها محرمة وأنه لا يجوز تعليقها لثلاثة معان: الأول أن النصوص التي وردت بتحريم التمائم عامة تشمل هذا النوع، والثاني أن هذه التمائم قد تمتهن ويدخل بها في دورات المياه وتجعل على الصبيان فيكون فيها شيء من الامتهان، والأمر الثالث أن هذه التمائم قد يعتقد فيها بعض الناس أنها تنفع بنفسها، وهذا من الأمور المحرمة لأن النافع والضار هو رب العزة والجلال، ومن ثم فإن الأظهر هو تحريم هذه التمائم ولو كانت قد كتب فيها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أدعية لما سبق. نختم هذه الحلقة بما سأل عنه وعن الدعاء المستحب عند نزول المطر. أسأل الله جل وعلا أن ينزل الأمطار وأن يجعل فيها البركة. ورد من الأدعية في ذلك أن العبد يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وكذلك ورد أن العبد يقول: اللهم صيبا نافعا. فهذه أذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كشف جزءا من بدنه فقيل له في ذلك فقال: إنه قريب من رحمة الله جل وعلا. واستحب أهل العلم أن يتوضأ الإنسان من ماء المطر، وعلى كل فإن نزول المطر نعمة من نعم الله جل وعلا، على العبد أن يشكرها وأن يسأل الله جل وعلا أن يؤتيه من فضلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الأمطار وأن يبارك فيها وأن يجعلها من أسباب الخير، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المستمعين الكرام لكل خير وأن يجعلهم ممن سار على شرع الله وعلى طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أسأله لعموم المسلمين توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى وأن يجعلهم على البر والتقوى، كما أسأله جل وعلا لك أخي الأستاذ خالد التوفيق والسعادة، وللأخ عثمان